لم يكن يوم الجمعة. إيه نعم. خاص بالجمعة. لا ليس خاصا، كان رسول إذا أراد الخطبة أحيانا يقوم على المنبر لأجل أن يعلو ويرتفع ويمضي صوته.